بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أجمعين، وبعد. قال صالح الشامي في مقصد العبادات في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب لا تنشد الضالة في المسجد. وفي رواية لأبي داود بن ماجه: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأظهر أن هذا يقال علانية، يقال سرا. نعم. وروى النسائي عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل. روى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. زاد ابن ماجه والدارمي في أوله: إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل. وروى النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. ولفظ ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. قال في الزوائد بشأن رواية ابن ماجه: إسناده فيه مقال. وروى ابن ماجه عن سابرة بن معبد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم. باب زخرفة المساجد والتباهي بها. زخرفة المساجد والتباهي بها. روى أبو داود النسائي وابن ماجه والدارمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. نعم. ولفظ النسائي: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. قد ظهرت هذه العلامة. نعم. وروى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشهيد المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. قال في الزوائد: اسناده ضعيف. وقال الالباني: ضعيف. وروى ابن ماجه عن ابن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. قال في الزوائد: إسناده مدلس في إسناده مدلس وكذاب. وقال الألباني: ضعيف جدا. باب الأكل في المسجد. روى ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث بن جزن الزبيدي قال: كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، وفي رواية: لحما قد شوي فمسحنا أيدينا بالحصباء ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. قال الرواية الثانية في الزوائد: قال في الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال الألباني: صحيح دون مسح الأيدي. لا بأس، يجوز الأكل في المسجد شرب، لكن لا يكون ذلك عادة، إنما لو أفطر صوام فيها أهدي طعام يأكل الناس لا يتعرضون. باب مرور الجنب والحائض في المسجد. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال الألباني: ضعيف. وروى الدارمي عن جابر قال كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا. كما قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جنوب إلا عابري سبيل الماضي. وروى الدارمي عن ابن عباس في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل قال هو المسافر. وروى الدارمي عن أنس ولا جنبا إلا عابري سبيل قال الجنب يجتاز المسجد ولا يجلس فيه. وروى الدارمي عن أبي عبيدة قال الجنب يمر في المسجد ولا يقعد فيه ثم قرأ هذه الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل. وروى الدارمي عن أكرمة وسالم عن سعيد قال يمر ولا يقعد فيه. وروى الدارمي عن إبراهيم قال تتناول الحائر الشيء من المسجد ولا تدخله. وروى الدارمي عن قتادة قال الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه. وروى الدارمي عن عطاء في الحائر يتناول من المسجد الشيء قال نعم إلا المصحف. باب المرور بالمسجد. روى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر في المسجد فنصلي فيه. قال لبني ضيف. باب أين يجوز بناء المساجد. روى النسائي عن طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيد إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا. فنادينا فيه بالأذان قال والراهب رجل من طي. فلما سمع الأذان قال دعوة حق ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد. وروى أبو داود بن ماجة عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. لا بأس أن تهدم الكنيسة ويتخذ مكان المسجد هذا جائز. وهذا ما يفعله المسلمون الآن في دول الغرب الشرق اشتروا الكنيسة ويهدموا ويبنون عليها المسجد هذا طيب. نعم. قال البني ضعيف. وروى ابن ماجة عن ابن عمر وسئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات فقال إذا سقيت مرارا فصلوا فيها يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا كان قذرا ومبني فيه المسجد فإنه يطهر. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد بناء مسجد هذا كان فيه قبور لبعض المشركين فأمر بها فنبشت فبنى المسجد في مكانه. نعم. باب في حصى المسجد. روى أبو داود عن أبي الوليد قال سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا. قال البني ضعيف. وروى أبو داود عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. لا شك أنه لا يجوز التعدي على أرض المسجد ولا على ممتلكات المسجد ولا على الوقف لله تعالى. نعم. وروى أبو داود عن أبي هريرة قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد. قال البني ضعيف. باب ما يكره في المساجد. روى الأربعة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. وروى ابن ماجة عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينشر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه بحد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا. لا شك أن المساجد بنيت للصلاة ولذكر الله سبحانه وتعالى، هذا يستهان بها ما يستهان بها. نعم. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. أما الأول التحلق، النهي عن التحلق يوم الجمعة حتى يتاح المكان للمصلين الذين يأتون مبكرين. نعم. وروى ابن ماجة عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. هذا ضعيف لكن ماذا صحيح. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. لا لا، ما فوق ظهر بيت الله فالصلاة جائزة، إلا ظهرين صلى فوق صفحة المسجد. والصلاة في الطريق جائزة، أما المزبلة والمجزرة والحمام أهم صلى فيها. قال الألباني ضعيف. وروى ابن مادة عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق. قال الألباني ضعيف. وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر، فلما برز منها وفي رواية فلما خرج أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. قال البني ضعيف. نعم. باب الصلاة في الحيطان. بابل مكان آثار قديمة وقبور، مدينة أثرية. نعم. باب الصلاة في الحيطان. روى الترمذي ومعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. نعم. قال الألباني ضعيف. باب الصلاة على الخمرة والحصير. روى الترمذي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وروى ابن ماجه عن ابن عباس أنه صلى وهو بالبصرة على بساطه، ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه. صحيح. صحيحين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير قد، وقال أنس أن الرجل يبسط ثوبه ويصلي عليه من شدة الحر. لا بأس. نعم. قال في الزوائد في إسناده زمعة وهو ضعيف. نعم. وإن روى له مسلم فإنما روى له مقرونا بغيره، فقد ضاعفه أحمد بن معين وغيره. باب فضل المسجد الأقصى. روى النسائي وابن مالة عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرع من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدت أمه. قال في الزوائد إسناد طريق ابن ماجة ضعيف. نعم. وعند ابن ماجة لم يذكر فأوتيه، وزاد في آخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. نعم.

وروى أبو داود عن بريدة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. وروى أبو داود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. وروى أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما صرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. قال لبني ضيف. وروى ابن ماجة عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب، وفي رواية يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به. قال في الزوائد الرواية الثانية إسناده حسن، وقال فؤاد عبد الباقي عن الأولى إسنادها ضعيف. باب الصلاة في النعال. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع عليه عن يساره. وروى أبو داود والدارمي عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه ووضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، وقال إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح وليصلي فيهما. وفي رواية فيهما خبث في الموضعين. نعم هذا هو الصلاة، لكن يجوز أن يصلى في النعال كانت المسائل من الحصباء، أما يعني الحال اليوم فلا، المساجد يعني فرشت وحيرت وطيبت وصلى في عليه آل الناس، لكن لو كانت المساجد من الحصباء وصلى في البر يصلي هنا عليه بل هي سنة. نعم. وروى أبو داود عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وروى ابن ماجة عن ابن أبي أوس قال كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فيعطيه نعليه ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. وروى أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. في رواية إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألزم نعليك قدميك فإن خلعتهما فاجعل لهما بين رجليك ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا ورائك فتؤذي من خلفك. قال في الزوائد في إسناده عبد الله بن سعد متفق على تضعيفه، وقال الألباني ضعيف جدا. وروى ابن ماجة عن عبد الله قال لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. قال في الزوائد في إسناده أبو إسحاق اختلط بآخر عمره، وزهير روى عنه في اختلاطه قاله أبو زرعة. باب المصلي يرى النجاسة على ثوبه. وروى أبو داود عن أم جحذر العامرية أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس، فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلى مسرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذه وأجفيها ثم أرسلي بها إلي. فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصف النهار وهي عليه. قال الألباني ضعيف. باب ثياب المرأة في الصلاة. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يعني بشيء إذا ظهر قدميها ويغطي ظهر قدميها يغطيها مع ظهر قدميها. خمار هو كسار كافي ويشمل الراس. أتصلي مكشوفة الراس أو بادية الرجلين؟ نعم. وروى أبو داود عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة أم طلحة الطلحات فرأت بنات له فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقه وقال شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتها. قال البني ضعيف. وروى ابن ماجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت؟ فقالت نعم. فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا. قال في الزوائد ضعيف وكذا. قال الألباني. وروى أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وروى أبو داود قال البني عن الحديث السابق ضعيف موقوف. وروى أبو داود عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال البني ضعيف. باب الصلاة بثياب النساء. روى الثلاثة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحفنا. قال عبيد الله بن عاص هذا قال على نعم إذا كان سابغاً هذا اللي وعظه الله ورضاه. نعم هل هو هذا؟ نعم. قال ابن ضعيف إذا كان سابغاً أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها. نعم هذا عمد عند أهل العلم هذا الحديث وجوب تغطيه المرأة. باب الصلاة بثياب النساء. عن عائشة قالت روى الثلاثة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولا أو في لحفنا. قال عبيد الله بن معاذ شك أبي. وروى رواية الترمذي والنسائي ورواية أبي داود بغير شك بلفظ في لحفنا وملاحفنا. باب ما جاء في السدل في الصلاة. روى أبو داود والترمذي والدارمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. في رواية لأبي داود وعند الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وعند الدارمي أنه كره السدل ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. ما هو السدل؟ قال إرخاء الثوب على الأرض. كانوا يلبسون ثياب لها أردية وإذا لا بد أن يقول هكذا من أجل هذا السدل. نعم الفقهاء يصلي اليدين في جنبه. أنا طبعهم على الصلاة. باب أمنا بالصلاة. روى أبو داود عن سالم بن أبي الجعد قال قال رجل قال بسعر وراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا عليه ذلك

فيها فجاءت جاريتان تسعيان فأخذتا ركبتيه ففرع بينهما ولم ينصرف. وفي رواية فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب واقتتلتا فأخذهما. قال عثمان ففرع بينهما. وقال داود فنزع إحداهما من الأخرى فما بالا بذلك. وفي رواية الترمذي وابن ماجه كنت رديف الفضل. وعند أبي داود يمر خلف العنزة المرأة والحمار. وعند الدارمي وإن الضعن لتمر بين يديه. وللنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار. وراء أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. قال الخطابي هذا حديث لا يصح سنده. وراء ابن ماجه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. وراى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. قال البني ضعيف. وراى أبو داود عن المقداد بن الأسود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. قال بني ضعيف صمدا أي لا يقصد قصدا مستويا. لا تقصد السترة قصد لا. وروى أبو داود والنسائي عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالي ذلك. قال البني ضعيف منكر. باب دنو المصلي من السترة. في رواية قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهي لأبي داود النسائي. باب الاعتراض بين يدي المصلي. وفي رواية أحسبها قالت وأنا حائض. وهي لأبي داود. وروى ابن ماجة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه وربما أصاني ثوبه إذا سجد. باب حكم المار بين يدي المصلي. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ثم ساق الحديث. وفي رواية لأبي داود من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل. في رواية لأبي داود أيضا لا يقطع الصلاة شيء ودروا ما استطعتم فإنما هو شيطان. هذا الذي جعل بعض العلماء يقطع الصلاة لا تستأنف لا مر بين يدي أحد. أما حديث الصحيحين قال من يدفعه من يقاتله والله قال نعم. باب الاعتراض بين يدي المصلي. أو ذكرناه. روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي فإذا بابن لمروان يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فضربه فخرج الغلام يبكي حتى أتى مروان فأخبره. فقال مروان لأبي سعيد لما ضربت ابن أخيك؟ قال ما ضربته إنما ضربته الشيطان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيدراه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. أصله بالصحيح مو فعل أبي سعيد لكن من هذا لفظ يسير الاختلاف يسير. نعم. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطاها. صحيحين. خير له أن يقف 40. نعم. قال في الزوائد في إسناده مقال وقال بني ضيف. باب ما يقطع الصلاة. روى ابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، وفي رواية الكلب الأسود. ولأبي داود عن أكرمة عن ابن عباس قال أحسبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر على قذفة بحجر. قال لبني ضيف. ولأبي داود عن يزيد بن النمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد. وفي رواية قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال لبني ضعيف. وروى أبو داود عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد فسأله عن أمره فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي. إني رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يومي هذا. قال البني ضعيف. وروى ابن ماجة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع فمرت زينب ابنة أم سلمة فقال بيدها كذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. يعني هذه غلبت والغلام راجع. قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال البني ضعيف. روى ابن ماجة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قال في الزوائد في إسناده مقال. باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنيته الآخر فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. لم يقل شيء. وراء أبو داود عن ابن عباس لا تعذل شيء لا بالذات ولا قتل تمر بين يديك. وراء أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه. وراء ابن ماجة عن ابن عباس ذكر عنده ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمرأة فقال ما تقولون في الجدي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة. قال في الزوائد إسناده صحيح إلا أنه منقطع. يعني حتى ولو بادره ما يدل على أنه يعني يقطع الصلاة لكن ما أراد به. باب مقدار ارتفاع السترة. رواه داود عن عطاء قال آخرة الرحل ذراع فما فوقه. زين الذراع هذا سترة ذراع بعض الناس يضع منديل يصلي إليه ما هو سترة أو كو وراء أبو داود عن سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت. لعل قلنسوه على شيء. ورد حديث ثلثي ذراع الفصل الثالث صفة الصلاة. باب صلوا كما رأيتموني يصلي. وفي رواية الدارمي فكبر الناس خلفه. باب تعليم كيفية الصلاة. في رواية لأبي داود في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ومن تقصت منها ومن تقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. وفي رواية أبي داود والنسائي فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. وللنسائي فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. ونص الترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم قال الله أكبر ثم جافا عبديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل عظم في موضعه معتدلا ثم هو سجد الله أكبر ثم قعد يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. وفي الرواية الأخرى قالوا صدق هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلها رواية ابن ماجة والدارمي وابي داود. وفي أول رواية ابن ماجة كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. ولأبي داود فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. هذا في الصحيح كله الصحيح. وفي رواية لأبي داود قال البني عن رواية أبي داود هذه السابقة صحيح دون قوله ولا صافح بخده. وفي رواية لأبي داود أنه كان في المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو سيد. وزاد في رواية أخرى سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة. وفي رواية له قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه ثم قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفه حذو من كبيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأطول بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. في رواية له قال ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر وجلس فتورك ونصب قدميه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك. قال البني عن هذه الرواية ضعيف. في رواية له قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال البني عن هذه الرواية ضعيف. في رواية لابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع حين كبر بالركوع ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه. والترمذي فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته وأشار بإصبعه يعني السبابة. وزاد في آخره في رواية للنسائي وابن ماجه سبع كلمات وهنا تحية الصلاة. زاد في رواية لأبي داود فإذا قرأ فانصتوا وقال في التشهد وحده لا شريك له بعد أشهد أن لا إله إلا الله. وروى خمسة عن والي بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى إذا حابت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقه ورأيته يقول هكذا وحلق الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. هذه رواية أبي داود. وفي رواية ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغس والساعد. وفي رواية كان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع

وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحدهم غير مالك فيما أعلم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. وروى أبو داود عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ركعتين كبر ورفع يديه. وروى أبو داود وابن النسائي عن أبي هريرة قال لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. زاد ابن معاذ قال يقول لا حق، ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد موسى يعني إذا كبر رفع يديه. واقتصر النسائي على قول أبي هريرة. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي. وروى الثلاثة عن عبد الله بن مسعود قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. وروى الثلاثة عن الدارمي عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاة رفع يديه مدا أو مدا. زاد النسائي ويسكت هنيهة ويكبر إذا سجد وإذا رفع. وروى ابن مالك عن جابر بن عبد الله أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا رفع وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه. وروى النسائي عن أبي الرحمن بن أصم قال سئل أنس بن مالك عن التكبيرة تكبير الصلاة فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام بين ركعتين. فقال عطيم عمن تحفظ هذا؟ فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم سكت فقال عطيم وعثمان؟ قال وعثمان. وروى النسائي على عقبة بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا. وأشار قيس إلى نحو الإذنين. وروى أبو داود والنسائي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حابك أذنيه ثم يقرأ فاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته. وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع أذنيه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. وروى أبو ماجة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع. العجيب أن بعض الناس الآن لا يرفع وبعضهم يقتصر على المرة الأولى الله أكبر إذا كبر. وترى عجبا في المسجد النبوي الحرم مكي من المخالفات هذا يسجد وهذا يرفع فقط المرة الأولى وهذا يضع اليدين في وضع الحقيقة لا تعرف من أين أتى بهذا الوضع. قال الألباني عن الحديث السابق ضعيف وهو حديث عبد الجبار بن وائل. وروى ابن ماجه وروى ابو داود عن البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود. في روايه لم يقل ثم لا يعود في روايه قال فرفع يديه في اول مره وقال بعضهم مره واحده. وفي روايه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين فتح الصلاه ثم لم يرفعهما حتى انصرف. قال البني ضعيف. وروى الترمذي عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه نشر اصابعه. قال الترمذي حديثا حسن. وقال البني ضعيف. وروى ابن ماجه عن ابي هريره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاه حذو منك منكبيه حين يفتتح الصلاه وحين يركع وحين يسجد. قال في الزوائد اسناده ضعيف. وروى ابن ماجه عن عمر بن حبيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيره في الصلاه المكتوبه. قال في الزواج هذا اسناد فيه رفتة بن قباءه وضعيف. ورأى ما ذكر عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيره. قال في الزواج اسناده ضعيف. نعم. باب وضع اليدين في الصلاه. ورفض النسائي قبض بيمينه على شماله. ورفض ابن ماجه فاخذ شماله بيمينه. ورفض وضع يده اليمنى على يسرى قريبا من الرسغ. وروى ابو داود والنسائي ابن ماجه عن ابن مسعود انه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فراه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى عليه الصلاه والسلام. وروى الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يؤمنا فياخذ شماله بيمينه. وروى ابو داود عن ابي حيفه ان علي رضي الله عنه قال السنه وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السترة أتحت السرة. هذا بعض العلم صحيح هذا يضعونها هكذا لكن هذا خلاف السنة. غني ضعيف. وروى أبو داود عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة فوق أثبتها على صدره. نعم. قال البني ضعيف. رواه أبو داود عن أبي هريرة قال أخذ الأكف أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال البني ضعيف. نعم. رواه أبو داود عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وروى أبو داود عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول صفوا القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. قال البني ضعيف. باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة. زاد في رواية أبي داود وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه. رواية النسائي لقد ابتدرها إثنى عشر ملكا. والحمد لله كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنع إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قائد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا. رواه أبو داود والترمذي بن ماجه. وعن أبي داود عن شعيب بن أبي حمزة قال قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين يعني قوله وأنا أول المسلمين. وروى الخمسة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. زادت بعض الروايات كان إذا قام من الليل. زادت في رواية أبي داود وبعض هذه الزيادة عند الترمذي والدارمي ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وروى أبو داود الترمذي بن ماجه تعالى عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وروى النسائي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت.